لا يجوز وفيه شرك، أمور عادية، حياء أو ما أشبه ذلك. نعم. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بمقتضاها وأمر بمقتضاها، فدل على أنها تكون سببا للحكم الذي ينزله الله جل وعلا. هذا الرجل يقال، ومثل هذا قصة الأذان، فإن عبد الله بن زيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني رأيت في المنام كأني أتيت على إنسان معه ناقوس. ناقوس معروف، ناقوس النصارى اللي يصوتون به يجتمعون في كنائسهم. فقلت: ألا تبيع الناقوس؟ فقال لي: وما تريد به؟ قلت: نادي له في الأذان. قال: ألا أدلك على شيء خير من ذلك وأفضل؟ قلت: بلى. قال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم ذكر الأذان كله، ثم قال: ثم تقيم، تقول الله أكبر الله أكبر، وذكر الإقامة. يقول: فلما أصبحت ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصصتها عليه، فقال: إنها رؤيا حق، اذهب وألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. وكان مشروعية الأذان بسبب هذه الرؤيا، وهذا مشروع. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. يعني سبب وليست هي سبب، ولهذا لا يجوز أن نعتمد على الرؤيا وأن نبني عليها حكم من الأحكام، لأن الأحكام لا تبنى إلا على الوحي، وهذا بإجماع العلماء. ولكن الرؤيا قد تكون قرينة يستدل بها، والرؤيا جزء من الوحي، ولكن الغالب أن الرؤيا من الإنسان الذي يكثر كذبه وحديثه بغيره أنها لا تصدق. وهي الرؤيا أقسام ثلاثة. القسم الأول مما يزاوله الإنسان في حياته، فإذا نام وجدته يرى الشيء الذي هو فيه ويعمله، هذه ليست شيء، هذه حديث النفس، وهذه في الواقع تدل على أن هذه الأعمال قد استولت على قلب الإنسان، فيجب عليه أن يتقي الله وأن يكون عمله متعلقا بالله جل وعلا، ويكثر ذكر الله وتلاوة القرآن، لأنه يخاف أنه إذا حضره الموت أن يكون كذلك. القسم الثاني من تخويفات الشيطان، يأتي يخوف الإنسان بأمور تزعجه، وهذه التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاثا ثم ليتحول إلى الجنب الآخر، يعني إذا كان في منامه، إنها ولا يحدث بها أحد فإنها لا تضر. القسم الثالث هو الرؤيا، وهي أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤيا. هذه الأمثال قد تكون يكون فيها خفاء فتحتاج إلى تفسير، وقد تكون ظاهرة جلية، وهذه تختلف باختلاف الرائي. إذا كان الرائي يصدق في الحديث وكان من الناس الذين لهم تعلق بالله، هذا في الغالب فهي لا تخطئ، الرؤية تكون صحيحة صادقة غالبا. وقد تكون الرؤية صادقة من أحد الناس ومن غيرهم، لأنها قد تكون موعظة وقد تكون إنذار نذارة. لهذا جاءت من بعض الكافرين أنهم يرون رؤيا وتكون حق، وهذه كثيرة. فالمقصود أن الرؤيا لا يجوز أن يعتمد عليها، وقد كثر الآن افتتان الناس بالرؤيا وحديثهم عنها واعتناؤهم بها، هذا لا ينبغي يتابع، وتصارى هناك أناس مخصصين لتفسير الرؤيا يفسرونها بأشياء عجيبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله، فقول الله تعالى: فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، يقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هذا ليس من ما تقدم من الألفاظ التي قد تكون شرك أصغر، بل هذا قد يتعدى ويكون من الشرك الأكبر. ولكن إذا جرى لفظ الإنسان أن يقول مثلا هذه الريح شديدة وهذه فيها كذا وهذه دمرت كذا وهذه عملت كذا وما أشبه ذلك، فيجب أنه ينزه الفاضح من هذه، يعلم أن هذا من الله وأن الريح مدبرة مسخرة، ليس عندها اختيار وليس لها أي تصرف، إنما هي مأمورة. لهذا سيأتي الباب الذي فيه النهي عن سب الريح، وكذلك غيرها من الأمور التي قد تضاف إليها، فإن الخالق هو الذي أمرها ودبرها، فالواجب العود أن يعود الإنسان إلى التوبة والرجوع إلى الله، وأن يعلم أن هذا إما عقاب عام أو عقاب خاص الذي أصابه من جراء هذه الأشياء، سواء كانت ريح أو مطر أو غير ذلك. وأما سبها والتوجيه السب لها والشتم فهذا من الجهل، بل من الضلال البين، وقد يكون يصل إلى الكفر. قال: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قولهم نموت ونحيا يعني يموت قوم ويحلى يحيى أولادهم ومن بعدهم، هذا معناه. وهذا معناه أنهم ينكرون البعث، ينكرون أن يحييهم الله، وهذه عقيدة كثير من العرب الجاهلية، وهي عقيدة كثير من الناس اليوم، يزعمون أنه ليس بعد هذه الدنيا أمور أخرى، وهذا كفر أكبر. من اعتقد ذلك فليس من الله في شيء، فهو إذا مات على ذلك فهو النار. وقوله: وما يهلكنا إلا الدهر، الدهر المقصود به الليل والنهار، ومقصودهم بهذا أن الذي يفنينا هو مرور الليالي والأيام، يعني إذا طال عمر الإنسان مات، هذا مقصوده. فأضافوا الهلاك إلى الأيام والليالي وهي الدهر، وهذا كفر بالله جل وعلا. والواجب أن يعلموا أن الله حدد لهم أعمارا، وأن الدهر الذي هو الليل والنهار آيات مدبرة مسخرة لا دخل لها في هلاك الناس وفنائهم ولا في حياتهم. أما الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، ففيه أن ابن آدم يصل إلى الله أذيته، والأذى للشيء الذي يخف أثره ويكون يعني سهل، والله بخلاف الضرر، فإن الضر قد نفاه الله جل وعلا أنه لا يضره أحد ولا يضره الكافرون ولا يضره أي مخلوق، ولكن الأذى مثل الكلام البذيء، كلام اللعن والشتم، هذا أذى، مجرد أذى، أذية الشيء الذي يسمع، فالأذى يصل إلى الله من بني آدم، أما الضرر لا، لا يصل إليه، وإنما يضرون أنفسهم. فالأذى هو الكفر، والشيء الذي يصدر من الإنسان يضيفه إلى الله جل وعلا يدل على التنقص، أو أنه يتظلم، أنه ظلم، أو أنه يجعل ماله لغيره، مال الله يضيفه إلى غيره فيكون مؤذي لله، ومن آذى الله ورسوله يوشك أن يأخذه. ولهذا لعن المنافقين الذين يؤذون الله ورسوله، أخبر أنهم ملعونون، أنهم ملعونون أينما تقفوا. فهذا أمر عظيم ينبغي أن يحذر منه، وهو مسبة المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا، أو لعنها وشتمها. نحن نسمع أشياء من هذا القبيل فظيعة. تجد الإنسان يلعن الساعة، كل يلعن الساعة التي عرف بها فلان أو اليوم أو المكان أو غير ذلك. وهذا نفس الشيء، هذا نسأل الله العافية أمر كبير، يجب على الإنسان يتوب من ذلك ولا يتمادى في هذه الأشياء فإنها خطرة. أما قوله وأنا الدهر، فقد فسره بقوله أقلب الليل والنهار، وليس الدهر من أسماء الله تعالى وتقدس، خلافا لما يقوله ابن حزم رحمه الله مستدلا بهذا الحديث حيث جعل الدهر من أسماء الله، فهذا خطأ، لأنه فسره بقوله أقلب الليل والنهار، فتقليبه الليل والنهار معناه أنه هو الفاعل، ومعنى ذلك أن الفعل يضاف إلى الفاعل فاعله. وقوله في رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني هذا فيه النهي، النهي صريحة. وقوله فإن الله هو الدهر يفسر بما مضى، يعني أنه هو الذي يوجد الدهر ويقلبه ويجعله محلا للأعمال التي قد تكون عقباها الجنة ويكون عقباها النار، فهو آية من آيات الله جل وعلا، ولهذا يقسم الله به كما قال جل وعلا والعصر إن الإنسان في خسر، قال في آيات كثيرة يقسم بالمخلوقات التي هي دلائل على توحيده وعلى أنه جل وعلا هو المتفرد بالخلق والإيجاد، وكذلك هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة ويخص بها. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، يعني هو الخالق له المصرف له، هذا معنى. نعم. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. نعم، وإن كان مجرد له فقط فيكون سابا. نعم. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه كملك الملوك وما أشبه ذلك من الألفاظ التي فيها رفع الإنسان إلى ما يستحقه رب العالمين وإن كان مجرد تسمية. فقاضي القضاة هو الله، هو الذي يقضي بين خلقه جميعا، وكذلك ملك الملوك هو الله. وقوله إن أخنع اسم سره بأنه أبغضه وأوضعه، يعني الاسم البغيض لله الوضيع المبغض هو مثل هذه الأسماء التي يتعاظم فيها الإنسان ويترفع عن خلق الله على خلق الله تعالى. دل هذا على أن الكبر لا يجوز أن يصدر من الإنسان، تكبر على عباد الله والترفع عليهم، وإنما الكبر من صفات الله جل وعلا، ولهذا جاء أنه من نازعه الكبر فإنه يلقيه في النار. والغالب أن هذا يناقض أنه يعامل بنقيض قصده، ومن تأمل هذا رآه واضحا في الناس. ومثل ذلك ما ذكره سفيان شاهن شاه، يعني ملك الملوك في اللغة الفارسية، فهذا أيضا مبغض لله وهو يغيظه ويمكث صاحبه، دل على وجوب التأدب مع الله جل وعلا في التسمية وفي الألفاظ وفي غيرها، وأن يجتنب الإنسان ما فيه شيء من التنقص لله أو ادعاء الشرك معه فيما هو من خصائصه، فإن هذا يقدح بالتوحيد وقد يكون ذاهبا به بالكلية، حسب اعتقاد الإنسان ومراداته. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى النهي عن تسمي بملك الأملاك. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. الثالثة التفطن التغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. نعم، هذا لتعظيم الله جل وعلا وإجلاله والتأدب معه، فإن كان الإنسان لا يقصد الحقيقة. نعم. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قوله: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. احترامها أن يكبرها وأن يجعلها خاصة لله جل وعلا، وأن يكون أيضا مبتعدا عن الاشتراك فيها أو امتهانها، سواء بالفعل أو بالقول. فالقول مثل ما ذكر هنا، يعني يتكني بشيء منها. الحكم هو الله، فإذا قال أبو الحكم فقد امتهن اسم الله، كيف يجعله أنه يكن به أبو الحكم؟ وكذلك مثل هذا كونها تجعل زينة للحيطان، أو ومن ذلك آيات الله القرآن كونها مثلا تكتب على الحيطان أو على الأبواب أو على السيارة أو ما أشبه ذلك، لأن هذا في الواقع امتهان لها وجعلها زينة أو ما أشبه ذلك. وإن كان الإنسان لا يقصد امتهانها ولا يقصد احتقارها، ولكن ليس هذا محلها. الواجب تعظيمها وأن تصان عن مثل هذا. فهذا الحديث فيه أمور: أولا أن أسماء الله جل وعلا خاصة به، وإن كان قد يقع اشتراك بين اللفظ نفسه وبين المعنى العام المشترك، فإذا أضيفت إلى الله فهي خاصة به، وإذا أضيف اسم المخلوق له فالله لا يشاركه به. ثاني أن الكنية بشيء منها، التكني بشيء منها، أنه من المحرمات، وأنه فيه امتهان لها واستهانة بها. ثالث أن التكني يكون فيه التقدير والتوقير للإنسان، بخلاف أن الألقاب اللقب، فاللقب لا يجوز، لأن اللقب فيه إهانة، ولهذا نهانا الله جل وعلا: ولا تنابزوا بالألقاب. وهذا من الفسوق، وهذا كثيرا ما يصنعه الناس. قد يكون الإنسان له اسم وينسى اسمه ويعطى لقب فقط يعرف فيه، أن هذا من المحرمات. لهذا قال جل وعلا في آخر الآية: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الثالث أن التكني ينبغي أن يكون بالولد الكبير، لأنه هنا سأل بعدما أخبره هل لك من الولد، قال: نعم، شريح ومسلم وعبد الله. قال: أيهما أكبر؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. ثم كذلك يدل على أن الواو لا تدل على التركيب، وإنما تدل على الاشتراك. لو كانت تدل على الترتيب لاكتفى بقوله شريح أولا، لكن سأل أيهما أكبر، فهي تدل على الجمع فقط، مطلق الجمع. ثم الحكم الذي يترتب على هذا، يقول إن هذا من المحرمات، بل هو من القوادح التي تبلح بالتوحيد، فيجب أن يبتعد الإنسان عنه. وهو أن يتكن بشيء من أسماء الله. ثم فيه تغيير الاسم، الاسم إذا كان من هذا الشيء وجب تغييره، أما إذا كان بأمور أخرى يعني مثل مكروه ومستكره هذا يستحب أن يغير. نعم. قال رحمه الله تعالى يعني هنا يجب أن يتأمل الإنسان، لأن هناك أسماء كثيرة جدا فيها امتهان لأسماء الله، ولا سيما عند العجم، عشيق الرحمن، ولي الرحمن، ما أشبه ذلك كثير جدا، فهذه قد هم يطلقون هذه الأشياء لأنهم لا يفهمون إنهم عجم، ولكن إذا فهموا هذا أو الإنسان فهم ذلك يجب أن يعلمه وأن يغيروا هذه الأسماء إلى أسماء صحيحة، يعني ليس فيها شيء من الأمور التي فيها امتهان لله أو فيها شيء يعني من إضافة الله، إضافة تدل على ما لا يجوز إلا يجوز. الله لا يعشق ولا يعشق، تعالى الله وتقدس. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. نعم. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء الكنية. نعم، هذا مستحب، وكثير من الناس إذا كان الكبير من الأولاد بنت لا يتكن بها ويحتقرون هذا، وهذا قد يكون فيه يكون تنقص وكذا، هذا ليس عليه دليل من دليل. نعم. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو السنة، فقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الآية عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله. نعم. كالسنون نسعة. كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. في هذا أمر خطير جدا، وهو الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو فيه صفة من صفاته مثل القرآن أو الحكم أحكام الله التي يأمر بها ويحكم بها بين الناس أو ما أشبه ذلك، فإن الاستهزاء والسخرية والضحك في هذا يكون كفرا ولو لم يقصد الإنسان ذلك، ولو لم يكون جادا كما دل عليه الحديث الذي ذكره في قصة المنافقين أو قصة، لأنه سيأتي الكلام في هذا، وأن هذا وأنهم ليسوا كلهم منافقين. قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يدل على أنهم كانوا مؤمنين قبل هذا، وأنهم وقعوا بالكفر بسبب هذه المقالة، ولهذا قال: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، بأنهم كانوا مجرمين. وجاء في موضع آخر من هذه السورة قصة مغايرة لهذا، وكفرتم بعد إسلامكم، في قصة أخرى ما يدل على أن هذا أيضا حتى وإن كان بالألفاظ التي قد تكون دارجة عند الناس ولكن فيها سخرية، وإن كان الإنسان لا يجد بل هو مثل ما يقولون يمزح المزح، فهذا ليس هذا محل المزح محل التفكه. المزح لا يكون بآيات الله ولا يكون بدين الله ولا يكون في من يحمل شيئا من ذلك لأجل ما حمله، بخلاف الاستهزاء بالمخلوق فإن هذا من المحرمات ولكن لا يكون كفرا مثل هذا. وقال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم بعض، هذا قول ابن إسحاق في رواية في السيرة، والمؤلف ذكره عن ابن إسحاق، وقد دخل حديث بعضهم ببعض، يعني أنه جمع روايتهم جميعا، أنه قال رجل في غزوة تبوك، يعني كانوا نازلين في منزل وتحدثون كعادة الناس اللي في السفر وغيرها، قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء في لسان السلف هم العلماء، يقصد بذلك الصحابة، الصحابة علماء تلقوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرغب بطونا، يعني أن بطونهم كبيرة وأنهم يأكلون كثيرا، ولا أكذب ألسنا، إنه ليتحدثوا كذب، كل هذا كذب، والناس يضحكون من الكذب إذا كان الكذب خارجا عن الوضع، هذا الذي يضحكهم. ولا أجبن عند اللقاء، كل هذا كذب خلاف الواقع، لهذا يقول يعني رسول الله بالله، هذا توجيه مثل هذا للرسول، هذا من الزلات العظيمة ومن الكبائر التي لا يجوز أن يقال صاحبها إلا بالتوبة والإقلاع، مع أن الرسول ما قبل توبته، لما جاءوا تائبين لم يقبل منه التوبة، فمثل هذا يكون أمره عظيم. يعني رسول الله وأصحابه، يعني أصحابه القراء، قال له عوف بن مالك وكان حاضرا وكان شابا صغيرا لم يبلغ، قال له كذبت ولكنك منافق. هذا يدل على أن الإنسان إذا سمع المنكر أو رآه أنه لا يجوز أن يسكت، وإلا يكون شريكا، ولا سيما إذا كان كفر مثل هذا، لهذا قال كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليخبره، فلما وصل إليه وجد القرآن قد سبقه، يعني الوحي نزل عليه من السماء وأخبره الله جل وعلا بما قالوا. يقول فجاء أولئك أو بعضهم يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قلوا أحدهم يا رسول الله والله ما كنا جادين ولا نقصد الحقيقة، وإنما نتحدث حديث الركب نقطع به عنا وعثاء السفر والسآمة، لأن الإنسان إذا ضحك كأنه يجد الراحة ويجد يقول إن هذا مقصودنا، ولكن الرسول لا يقبل منه ولا يلتفت إليه ولا يزيد على أن يقول ما قاله الله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أمر شديد في هذا، وفي هذا أن الرسول لما بلغه هذا أمر بالرحيل كعادته، إذا بلغه شيء من الأمور التي تحدث بين الناس أمر بالرحيل ليشغلهم حتى لا يكون بينهم شجار وبينهم اختلافات، هذه سنته صلى الله عليه وسلم عليه. فقوله رأيته متعلقا بنسعة ناقة رسول الله والحجارة تنكب رجليه، كأن الرسول كان يسرع في المسير، والنسعة هي الذي يسميه الناس الحقب، ذلك أن الأسداد الذي يحمل على البعير له حبال تمسكه في بطن البعير واحد من الأمام يسمى اللبد لأنه يكون في رقبة البعير بحيث أنه إذا صعد مع جبل وما أشبه ذلك يمسكه، يمسك الرحل لا يذهب إلى مؤخر. والثاني يكون مع بطنه، بطن البعير يسمى بطان لأنه يحزم به مع ببطنه. والثالث يسمى حقب ويجعل مع ذنب البعير وقد يجعل مع رسغه حتى إذا نزل في شيء منخفض يمسك الرحل فيتقدم. فالنسعة هي الحقب الذي يسمى حقب، كان ممسكا بها ليكلم الرسول، والرسول يسوق ناقته بسرعة ولا يلتفت إليه، كل حجارة تنكب رجليه يعني تضرب رجليه من سرعة الناقة، فهو مبالغ في طلب العذر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذره ولم يلتفت إليه. جاء في هذه الآثار أن أكثر من كذا، أن هذا الرجل كان اسمه مخشي ابن حمير ابن حمير، فكان يقول والله إني لأسمع آية تقشعر منها الجلود، أنا المقصود بها، وليس هو بس فقط، هو من معك. ثم يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وأن لا يعلم بي أحد حتى لا يقول قائل أنا كفنت أنا دفنت. فلما كان يوم اليمامة وقتل من قتل من الصحابة فقد الرجل هذا ولم يوقف له على أثر ولا عين، فيرجى أنه كان أن الله قد تاب عليه. أما البقية فلم يتوبوا التوبة الصادقة، ومع ذلك ما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم عذره في أول الأمر، فدل هذا على أنه ليس كل معتذر يقبل عذره، هناك أمور لا يجوز أن يقبل عذر الإنسان فيها مثل مسبة الله أو مسبة رسوله صلى الله عليه وسلم أو السخرية بالله أو برسوله أو مسبة الدين والاستهزاء به، وهذا يصل بالإنسان إلى أن يخرج من الدين الإسلامي نسأل الله عنه. ثم يدل هذا على أن الإنسان إذا وقع في شيء من ذلك لا يلزم قتله، وقد يكون الذي منع من قتله ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في غير هذا، لو قال لا يتحدث الناس إلى أن محمدا يقتل أصحابه يعني، ويكون هذا مانعا من الدخول في الإسلام، لأن الناس البعيدون لا يدرون ما السبب، فإذا سمعوا أن الرسول قتل أحد من أصحابه قالوا إذن نخشى أن ندخل الإسلام فيقتلنا فلا يدخلون فيه، وقد يكون غير هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر، الثانية أن هذا هو تفسير الآية فيما فعل ذلك كان كائنا من كان، الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. هذا مأخوذ من قول عوف بن مالك، كذبت ولكنك منافق والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ليست نميمة هذه نصيحة، لأن هؤلاء وقعوا في منكر عظيم. فكذلك مثل هذا إذا أخبر الإنسان المسؤول الذي يكون بيده الإنكار وإزالة الشيء فلا يكون هذا نميمة، بل يكون هذا نصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. نعم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، يعني أن الرسول ما قبل عذرهم، فينبغي أن يفرق بين العفو الذي يكون مثلا مأمور به مثل إنسان يتعدى على آخر ويخطي عليه، هذا مطلوب العفو يتعفو فأتى الأجر، أما الشيء الذي يصل إلى مسبة الله ومسبة دينه هذا لا يجوز العفو في صاحبه. نعم. الخامسة أن من الأعذار ما ينبغي أن يقبل. نعم. باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية، قال مجاهد

تقدم من الإنسان لا يجوز أن يضيف النعم إلى أسبابها، فإذا أضافها إلى نفسه فهو أشد وأعظم، يكون له يقول إن هذه تحصلتها بعلمي أو أنا أعرف طرق المكاسب وأنا شاطر وما أشبه ذلك مما يقوله بعض الناس، فإن هذا يدل على كفره لنعم الله جل وعلا وعدم علمه بأن الله جل وعلا هو المصرف لكل شيء، وهو الذي هيأ له الأسباب وجعله بهذه الصورة التي تكون أفضل من غيره. وهذا أيضا يدل على أنه ما عرف الله حق المعرفة، فلم يضف إليه الشيء الذي يجب تجب إضافته إليه، كما يدل على كفر النعمة حيث أنه لم يعترف لله جل وعلا بنعمته، ثم كذلك يدل على أنه لا يشكر الله، وكل هذه الأمور محرمة، وقد تكون أيضا سببا لفقده إيمانه وتوحيده، لأن الله جل وعلا قد يعاقب بذنب أعظم من الذنب الذي أصابه. فلهذا ذكر هذه التي رويت عن المجرمين مثل قارون أنه قال إنما أتيته على علم عندي، وذكر قول المفسرين في هذا قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، هذا معنى. والمعنى الثاني أنه قال على علم من الله أني أستحقه، وهذا كذب، خصك بهذا لأنك تستحق ذلك من بين الناس. فالمقصود أن هذه نعم يجب أن يعترف بها إذا كان مؤمنا، ولهذا قال وهذا معنى قول مجاهد أتيته على شرف، يعني أني شريف عند الله أو لي مقام عند الله أو ما أشبه ذلك. ومثل هذا قول الناس فلان حظيظ عند الله أو له حظ عند الله، الله يقسم ما يشاء ويفعل ما يشاء، وقد يكون الذي أعطاه المال ليس له شرف عند الله أو له مقام عند الله، لأن الله يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن الدين هو الذي لا يؤتيه إلا من يحبه. ثم ذكر الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل، بنو إسرائيل فيهم عجائب، ولهذا عقد البخاري رحمه الله في كتابه كتابا سماه حديث الأنبياء حديث بني إسرائيل ما يرجع إلى مكان إسرائيل، وذكر فيه ما روي عن النبي وليس قصص وعن أهل الكتاب، بل الشيء الذي يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث، فما يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث فيه معتبر، وفيه أيضا يجب أن لا نقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء. ثم ذكر أن الله جل وعلا أنه أقرع أبرص، والبرص معروف مرض يصيب الإنسان يكون في جلده يكون سيء المنظر وله أيضا عواقب، وأقرع القرع هو مرض يصيب الرأس ويذهب بشعره، ويكون أيضا له أثر في رأس الإنسان وفيه، هو الثاني أعمى. يقول فأراد الله أن يبتليهم، هذا هكذا لفظ البخاري في بعض الروايات لأنه رواه بأكثر من رواية، وفي بعضها بدا لله أن يبتليهم، وهذا اللفظ بدا يظهر أنه من تعبير بعض الرواة، لأن الحديث يجوز أن يروى بالمعنى إذا كان الراوي له معرفة وإلمام باللغة، فيبدل لفظا بآخر يكون مرادفه، وهذا كثير. فبدأ هو بمعنى أراد، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، بعثه بصورة رجل من بني آدم، فأتى الأبرص فقال له: أي شيء أحب إليك؟ فقال: لون حسن، يعني أنه يذهب البرص ويكون جلده حسن ولونه حسن، وحتى لا يزدريه الناس ويستقذرونه، فمسح جلده فذهب البرص. وهذا دليل على أنه آية عند الله جل وعلا، ولكنه لم يعتبر بذلك. فالله جل وعلا هو القادر على إزالة ذلك، ولا يجوز أن يكون الإنسان هو الذي يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك، فهي آية. ثم قال له أيضا: أي المال أحب إليك؟ اختار إما أنه قال البقر أو قال الإبل، فأعطي بقرة أو ناقة عشراء. العشراء هي قريبة الولادة أو أنها ولدت، وقال: بارك الله لك فيها، يعني دعا له بالبركة، وهذا أيضا إشارة بأن هذا من عند الله. ثم أتى الأقرع فقال له مثل ما قال للأول: أي شيء أحب إليه؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس منه، لأن القرع يكون فيه جروح، فيها لها رائحة كريهة، وفيها فمسح فذهب عنه ما فيه. وأعطي شعرا حسنا فقال له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، لأنه كما شك في الأولى، وهذا شك من الراوي، فأعطي بقرة حاملة، قال: بارك الله لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسح عينيه فرد الله إليه بصره. هذا كما سبق، يعني آية لله، يجب أنه يعتبر بهذا. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذا، هكذا يقال أنتج ليس أنتج، فأنتج هذا، يعني فأعطي بقرة أو ناقة عشراء. العشراء هي قريبة الولادة أو أنها ولدت، وقال: بارك الله لك فيها، يعني دعا له بالبركة، وهذا أيضا إشارة بأن هذا من عند الله. ثم أتى الأقرع فقال له مثل ما قال للأول: أي شيء أحب إليه؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس منه، لأن القرع يكون فيه جروح، فيها لها رائحة كريهة، وفيها فمسح فذهب عنه ما فيه. وأعطي شعرا حسنا فقال له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل، لأنه كما شك في الأولى، وهذا شك من الراوي، فأعطي بقرة حاملة، قال: بارك الله لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسح عينيه فرد الله إليه بصره. هذا كما سبق، يعني آية لله، يجب أنه يعتبر بهذا. ثم قال: أي المال أحب إليه؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذا، هكذا يقال أنتج ليس أنتج، فأنتج هذا، يعني تولى إنتاجها وولادتها، وولد هذا، يعني صاحب البقر صاحب الإبل. فصار لهذا واد من الغنم ولهذا واد من الإبل وهذه واد من البقر، يعني أنه تأخر عنهما زمنا حتى كثر المال. ثم أتاهم بالصورة التي كانوا عليها، أتى إلى الأبرص بصورة رجل أبرص فقير، فقال له حتى ليذكره بحالته الأولى، فقال له: رجل مسكين وابن سبيل انقطع به السفر، يعني أنه مسافر فانتهى ما معه من زاد ومن متاع ومن راحلة، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن وأعطاك المال بعيرا أتبلغ به في سفري. شوف كيف، يعني سأله بالشيء الذي كان عنده، مع أنه جاء أيضا بالصورة التي كان هو عليها، فقال له: الحقوق كثيرة والمال هذا ورثته كابر عن كابر. فأنكر نعم الله وكفر بها، وأنكر أن الله أنعم عليه بإزالة الشيء الذي يستقدر به، وأن الله أعطاه اللون الحسن والجلد الحسن وأعطاه هذا المال. فقال له: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، يعني تعود فقيرا أبرص يقدرك الناس. ثم ذهب إلى الأقرع فقال له مثل في صورة رجل أقرع، يعني في صورته كما كان، ليذكره بذلك. وهذا من المبالغة، مبالغة في التذكير، لأنه يدل على أن الكفر في عند هؤلاء متأصل وأن هذه طبيعتهم. فسأله كما سأل الأول وقال له في الجواب كما قال الأول له: الحقوق كثيرة، يعني لو أعطيت كل إنسان الحق الذي انتهى مالي ذهب. وأنكر أن يكون هذا المال أنه جاء بنعمة الله بسبب شاة أعطاه إياه الملك، بقرة أعطاه إياه الملك. قال له: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، فصار كما كان. وذهب إلى الثالث الأعمى وقال في صورة رجل أعمى، فسأله قال: أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة، وما سأل شاة، والأول سأله بعير فقط، الثاني سأله بقرة، أسألك بالذي أعطاك رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري هذا؟ فقال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فرد الله فأعطاني الله جل وعلا هذا المال الكثير، خذ ما شئت من المال، والله لا أجهدك على شيء أخذته اليوم لله. يعني أنه بذل ماله كله، يقول: لو أخذت المال كله ما لمتك على هذا. قال له الملك: إنما ابتليتم فأمسك مالك، هذا يدل على أن كل أحد يعرف عن الثاني، فأمسك عليك مالك فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فهذا ظاهر في أن النعمة يجب أن تشكر، وشكرها الثناء على مسديها ومليها، والنعم تكون ظاهرة، ويكون الإنسان إما أن يكون شاكرا أو كافرا. فبعض الخلق طبع على الفجور وعلى الكفر وعلى إنكار الخير وإنكار النعم، فيبقى كما كان. لو أتيته بكل آية وذكرته بكل آية لبقي على طبيعته. وأما الذي وفق للخير، وفق للشكر والبذل، فهو نعم من الله ينعمها على عبده وتتوالى عليه. فهذا الحديث هذه القصة فيها معتبر، والعبرة فيها الذي نريده وجوب إضافة النعم إلى الله جل وعلا ثم شكره عليها، وأن عدم الشكر وعدم الإضافة طامن بأن يزيل النعمة، بل حري بأن الله جل وعلا يؤاخذه كما أخذ الأقرع والأبرص وعادهما على ما كان عليه. ثم الأمر الذي ينتظرهم من عذاب الله أشد وأعظم، بخلاف الذي أقر بفضل الله ونسب النعم إليه، ضافها إليه وشكره عليها وفرح بأنه يؤخذ منه شيء لله، فإن هذا يبقى عنده ماله ونعم الله تزداد أيضا، لأن الله جل وعلا إذا شكرت نعمه زاد. إن تشكروا فإن الله جل وعلا غفور شكور، إذا شكر الإنسان زاده خيرا. وبهذا يكون مثل شكر النعمة من تمام التوحيد، وكفرها من القوادر التوحيد أو مما يزيله، يكون كما قال المؤلف فيه تفسير لشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاها إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج قرن أيل قرني أيل أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسان. وذكر معناه عن الحسن الحسن وسعيد وغيرهما. في هذا الباب يقول: باب قول الله تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ثم ذكر قول ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك مثل عبد الحسين أو عبد علي، يعني يعبد لمخلوق سواء كان المخلوق عاقلا أو غير عاقل. ثم قال: حاشا عبد المطلب، يعني أنهم ما اتفقوا على هذا. فقوله في الآية يعني هذا بناء على هذا، كأن المؤلف يقول إن هذا في آدم وحواء كما هو صريح في الأثر، وهذا فيه نظر، ولا سيما إذا اعتبرنا في أثر ابن عباس الذي ذكر، فإنه يبعد جدا أن يكون هذا من آدم. والصواب أن هذا كما قال ابن كثير رحمه الله في بنيه في بني آدم، والتثنية للزوج والأم، يعني بالنظر للزوج والأم فإنهم مثنيين، فهذا قد لا يكون لمعين بل لكثير، وكثير يصح هذا الخطاب أنه أن الزوج والأم يقولان هذه المقالة ويسألان ربهما أن يخرج صالحا يعني سويا ليس فيه عيب ولا فيه، ثم يكفران بعد ذلك وينسان هذا الأمر. والمقصود أن ولادة الولد سويا ليس فيه تشويه ولا فيه نقص من الأعضاء أنه نعمة من نعم الله يجب أن يشكر عليها بغض النظر عن كونه ذكر أو أنثى، فالأنثى السوية نعمة. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها إذا ولدت المرأة تسأل لعله صالح يعني سوي ما فيه نقص ما فيه، فإذا أخبروها بذلك شكرت قال الحمد لله، ولا تسأل هل ذكر أو أنثى، كلاهما نعمة من الله جل وعلا. أما التعبيد فذكر التعبيد هذا بناء على أن هذه القصة صحيحة وأن هي مضافة إلى آدم، وهذا بعيد جدا، كيف يأتي الشيطان ويقول لهما سمياه عبد الحارث وأنا أستطيع أن أجعل له قرون؟ آدم الذي علمه الله جل وعلا أسماء كل شيء وأكرمه وأعطاه العقل هو أتم عقلا من بنيه، ينطلي عليه يقول إبليس إني أجعل له قرون؟ إبليس ما يستطيع أن يجعل شيء، يجعل له قرون في بطنك فيشكه، يعني الذي تصور هذا ويضيف هذا إلى آدم في الواقع ما عرف آدم كما المعلم. أما هذه الآثار التي ذكرها المؤلف وغيرها كثير فيها ذكره المفسرين في هذا فهي مروية على بني إسرائيل والله أعلم، فهي من تخريفاتهم وكذبهم، ولهذا أنكرها الإمام ابن كثير وقال الواجب أن ينزه آدم عليه السلام عن مثل هذا الظن، وإنما هذا في بعض بنيه الذين وقعوا في الشرك. أما قوله قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله فهذا صحيح حق، ولكن قوله حاشا عبد المطلب، المعنى أنهم لم يتفقوا على تسمية عبد المطلب أن ذلك جائز، وذلك أن عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم سمي بهذا الاسم كل أجل ذلك، وقد ذكر بعضهم أن في الصحابة عبد المطلب وهذا غير صحيح، لم يعرف أن في الصحابة عبد المطلب إلا إذا كان هناك رواية لا تثبت كما ذكر ابن عبد البر وغيره. فعبد المطلب التسمية هذه وقعت في الجاهلية، وكونه عبد يقولون أنه عبد من العبودية وليس من التعبيد الذي هو العبادة، هكذا الاستثناء لأجل هذا، والسبب يقول أنه ذهب إلى المدينة إلى أخواله وكان ولد عندهم وشب هناك فجاء به إلى مكة وأردفه خلفه في الراحلة، فلما أصابته الشمس والسفر تغير لونه اسود، فلما دخل مكة قالوا إن المطلب جاء بعبد، يقول فسموه عبد المطلب لهذا السبب، لهذا يقول ليس من العبودية. وعلى كل حال كان هذا أو غيره فالتعبيد لمخلوق لا يجوز، لأن العبودية يجب أن تكون لله وحده، فإذا سمي الإنسان عبد فلان عبد الحسين أو عبد علي أو عبد النبي أو عبد الكعبة أو ما أشبه ذلك فهذا تعبيد لغير الله جل وعلا وهو من الشرك، نوع من الشرك يجب أن يغير ويجعل عبدا لله جل وعلا. ومن ذلك عبد الحارث، ويزعم ان الحارث اسم للشيطان. ولهذا امر على هذه الرواية التي لا تصح، امر آدم وحواء زوجه ان يسميا ابنهما عبد الحارث وهددهما. اما قوله انه خرج ميت وخرج ميت ثلاث مرات، هذا يجوز ان يكون الانسان مثلا اذا خاف من الشيطان ولم يخف من الله ويطرده باليقين والعلم الذي انه يبتلى، وهذا يقع كثيرا من الذين يذهبون الى القبور ويسالونها او يخافون من اصحابها قد يبتلون بالشيء الذي يقع لهم ابتلاء وامتحان. اما ان يكون هذا وقع لآدم فهذا نقول إنه لا يصح وهو بعيد. ثم الآية إذا تأملناها تدل على خلاف ما ذكر المؤلف رحمه الله، لأن فيها الضمائر مجموعة: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون إلى آخر الآيات، كلها ضمائر جمع، ما يدل على أن هذا جنس من جنس بني آدم، من جنس الذكر والأنثى يعني، وأنه كثير ليس آدم عليه السلام. وعلى كل حال هذا الذي ذكره المؤلف قاله جماعة من السلف، ولكن الواجب أن ينظر إلى الحق. المؤلف له مقام كبير وله علم ليس لا نصل إليه ولا قريب منه، وله أيضا جهاد يجب أن يشكل له، ولكن الخطأ لا يجوز أن يقر مهما كان القائل به. ثم الإنسان يجب أن يكون له فكر وله عقل، ما يكون يعني إمعة يتبع فلان وفلان. إذا سمعنا قائلا يقول كذا وكذا يجب أن نعرف قوله على كتاب الله وسنة رسوله كما مضى. ثم أن المقصود بهذا أن الواجب الاتجاه إلى الله جل وعلا في الألفاظ والتسميات والنيات والمقاصد كلها، حتى يكون الإنسان عبدا لله حقا ولا يضيف إلى المخلوق ما هو من خصائص الله أو من حقوق الله. أما إذا فعل شيئا من ذلك فإنه وقع في الشرك، إما أن يكون شرك أكبر أو يكون شرك أصغر أو يكون من شرك الألفاظ أو من شرك التعبيد وشرك الربوبية، وقد يكون هذا كبير وقد يكون خفي وصغير، فيجب أن يتفقد الأحوال. وقد يكون عند الناس يعني أشياء يتوارثونها كثيرا بلا تفكر. نسمع كثيرا في أهل نجد إذا وقع الإنسان له أمر يعني مكروه يقول كلاما مثل وعزة. وش وعزة؟ يجوز وعزة أن هذه الصنم العزة أنه شيء موروث من الجاهلية إلى الآن هو معروف، فلا يجوز أن يقع في الشيء الذي فيه إشكال أو فيه اشتباه بأنه شرك. أما إذا تبين أنه يريد هذا فهذا شرك، لا يجوز أصلا. وكذلك اسمع بعضهم يقول بالعام، بالعام الصنم معروف ولا يزالون يتكلمون بهذه الأشياء. وكذلك التعبيد واقع الآن، كثير من الناس يعبد لغير الله جل وعلا، فهذا نوع من الشرك، يجب أن يتوب من ذلك ويجعل العبودية لله جل وعلا. كما أن الاعتقاد نفسه يجب أن يكون صافيا، وأن الله جل وعلا له ما يخصه من الأسماء الصفات والأفعال والحق، الحقوق التي تجب له يجب أن لا يكون فيها شيء للمخلوق. هذا هو المراد في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تحريم، بقي الكلام في الأخير، يقول له بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، يريد أن هذا أن آدم قال هذا القول وسمى هذا التسمية موافقة له في الطاعة الأمر ولم يكن معبدا، هذا قد يكون فيه فرق، ولكن ولو كان كذلك فهو شرك، فلا يجوز أن يظن بعدم هذا، يعني كأن هذا يريد أن يكون مخلص لأن آدم وقع في ذلك، ما دام أنه نقص وشرك لفظي فلا يجوز أن نظن بعدم هذا. ثم هل يمكن أن آدم يغتر بالشيطان والشيطان يغره أكثر من مرة؟ لما غره وأخرجه وأقسم له في الجنة أنه ناصح له، تبين أنه كاذب وأنه يريد به الضلال والكفر، هل يمكن أنه يغره مرة ثانية؟ المؤمن لا ينتق من جحر مرتين. هذا الواقع يجب أن يحسن الظن بآدم عليه السلام، وآدم أعطي من العقل ومن العلم ما لا يعطاه، ما لم يعطاه بنوه، فعلمه الله أسماء كل شيء. فأقول إن هذا لم يقع من آدم عليه السلام، وإنما وقع من بعض ذريته. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد التسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة والتسمية حتى التسمية في الشرك هذا لا يجوز أن يقع من الأنبياء، ومن هو آدم نبي رسول أرسل إلى ذريته. نعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. الخامسة لماذا يقول هذا أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم؟ لماذا هذه المسألة؟ أو يعدون اليهود هذا لا إشكال فيه، لكن كانوا يكرهون ولا يزال إلى الآن بعض الناس يكره إذا البنت إذا تولد له، هذه من الجاهلية في الواقع، ومن عدم الشكر لله جل وعلا، والإنسان لا يدري الخير في البنت ولا في الولد، قد تكون البنت أفضل من الولد وخير له وأنفع، الواجب أن يشكر الإنسان ويرضى بما يحصل له، ويحصل من بعض الناس يعني وقائع منكرة في مثل هذا، تجده مثلا يتهدد زوجته يقول إن جبت لي بنت هالمرة أطلق، هذا يقع منهم كثيرا، الزوجة لها تصرف في هذا، الأمر كله بيد الله جل وعلا. ذكر لي أحد الأخوان قصة وقعت في المستشفى، يقول امرأة ولدت بنت وصارت تبكي، فسئلت لماذا؟ قالت إن زوجي توعدني إن ولدت بنت أن يطلقني. كان الدكتور عاقل ورجل يعني يتق الله، فقال أخفوا البنت عنه وإذا جاء أرسلوه إلي قبل أن تعلمه بشيء. فلما أتى إليها قالوا الدكتور يبغاك، فذهب إليه، الدكتور كان فيه مولود مشوه، ولد مشوه، فأخذ يده وذهب إليه انظر ابنك انظر ما ولدت، صار يصيح ويبكي. قالوا ايش تصيح؟ هذا من الله جل وعلا من زوجك. فلما رآه أنه صار يعني جزء عظيم، قالوا ايش رايك لو ان الله اعطاك بنت سويه؟ قال والله لو اعطاني بنت سويه لا اشكره واحمده. قال تعال هذه بنتك شوفها. المقصود هذا يعني موعظه وعظه بها وكان عاقلا ذلك، ولكن قول ان هبه البنت للرجل البنت السويه التي ليس فيها عيب وليس فيها تشويه نعمة يجب أن يشكر ربه عليها. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. هذا بناء على هذا القول الذي قاله قتادة. نعم. كله شرك، شرك في الطاعة شرك، كما سبق أن الشرك في العبادة في الطاعة يخرج من الدين الإسلامي، ما قال أن طاعة العلماء والأمراء إنها يتخذونه أربابا، نعم. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. هذا للحاد في الأسماء الله جل وعلا أنه من الشرك، فبين أن من فعل ذلك أنه وقع في الشرك. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: المتكلمون لا ينفكون عن الشرك. لماذا؟ لأنهم لا يخلون، إما معطل، وإما قد اعتقد أن ظاهر النصوص التشبيه، وكلاهما شرك بالله جل وعلا، وكلاهما يسمى إلحاد. والإلحاد هو الميل والعدول بالكلام عن المقصود الذي قصده المتكلم. فإذا التأويل يكون إلحادا، والتعطيل يكون إلحادا، كما أن اشتقاق أسماء المعبودات اشتقاق لها أسماء من أسماء الله يكون إلحادا، كما قال هنا: يلحدون يسمون بها أسماء الآلهة المعبودات، مثل اللات أخذوه من الله، والعزى أخذوه من العزيز، ومنات من المنان، وهكذا. ويكفي أنهم سموها آلهة. فالإله هو الله وحده، وإلهكم إله واحد، ليس هناك آلهة كما يزعمون آلهة، فهذا إلحاد. فمعنى ذلك أن من سمى مخلوقا من المخلوقات بما يسمى به الله فقد ألحد في اسمائه ووقع في الشرك. وكذلك إذا تأول ووضع أسماء الله جل وعلا في غير موضعها من تأويل أو تعطيل فقد ألحد ووقع في الشرك. وبذلك يتبين أن الأمر كبير، وأن الذي لا يعتصم بكتاب الله سنة رسوله لا يخلو من الشرك، أنه يقع فيه. ثم قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. معنى ادعوه بها اعبدوه، كأن تسأله بها. فسؤاله عبادة، سؤاله بها تقول: يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، وهكذا. وتسأل وتطلب من ربك باسمه المناسب لذلك. وهذا يدلنا على أن السؤال، سؤال الله جل وعلا، ينبغي أن يكون بأسمائه وبما كانت الرسل تسأل به وتدعو به. ولكن إذا سأل الإنسان مجتهدا بشيء من ما يدعى به رب العالمين جل وعلا، ولم يكن من الأشياء التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن أو ذكرها الرسول، هذا باب أوسع من أنه يوقف على هذا، يعني أنه لا يجوز أن يدعى إلا بما ورد في القرآن والسنة، لأن هذا قد لا يستطيعه الذين عوام المسلمين مثلا، والذين لم يتعلموا هذه العلوم. ثم قال: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. يشركون يعني يسمون بعض المخلوقات بها، يكون شرك. كما أنه أيضا يشركون يجعلون أسمائه دالة على النقص، يعني على التشبيه، فيصرفونها عن مراد المتكلم. كذلك يدخل فيه يشركون يعني يعطلونها من المعنى الذي أراده الله جل وعلا، فيكون شرك. أما قوله: سموا اللات من الله من الإله، فهذا إلحاد. والعزى من العزيز، قالوا عن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها، يعني كتسمية اليهود له أنه أخيل، تعالى الله وتقدس، فهذا إدخال فيها ما ليس منه، تعالى ويتقدس. فقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا أيضا إلحاد وكفر من أسوأ الكفر. وكقولهم قاتلهم الله، يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وكقولهم إن الله لما خلق السماوات والأرض تعب فاستراح، وكان ذلك يوم السبت، وعندهم يعني كلام خبيث كثير في الله جل وعلا، حتى قالوا إنه لما وقع الطوفان في قوم نوح بكى حتى رمد وعادته الملائكة، شيء يعني يستحي الإنسان من ذكره، قبحهم الله وأخزاهم، فهم من أقبح الناس يعني وصفا لله جل وعلا وجرأة على الله تعالى الله وتقدس. وقوله عن الأعمش يذكرون فيها ما ليس منها، يعني يقصد مثل هذه الأشياء، فهذا أيضا نوع من الإلحاد. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة يعني إثبات الأسماء التي سمى الله جل وعلا بها نفسه، يجب أن نثبتها ونعرف معانيها لأن الله طلب ذلك منا. أما كونه حسنى يعني يجب أن نعرف ما معنى حسنى، يعني أنها كاملة لا يتطرق إليها نقص أو عيب. نعم. الثالثة الأمر بدعائه بها، يعني أن نسأله ونعبده بها. نعم. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. الخامسة لقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون. ما معنى وذروا؟ يعني اتركوا وابتعدوا عنهم، لا عقيدة ولا أخوة اجتماعا معهم. نعم. الخامسة تفسير الإلحاد فيها. السادسة وعيد من ألحد. نعم. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. في هذا فيها الأدب مع الله جل وعلا في الألفاظ وفي الدعاء وفي العبادة، وأنه لا يجوز أن يضاف إليه ما لا يصلح له، لأن السلام طلب السلامة. إذا قلت السلام عليكم فأنت تطلب له السلامة وتخبره بأنك سلم له، وفي ضمن ذلك السؤال له بأن الله يسلمه. والسلام اسم من أسماء الله، ما قال الله جل هو السلام المؤمن، ففي ذكره في ضمن هذه الأمور الثلاثة: أولا أنك تخبر من تسلم عليه أنك سلم له، أنه لا يناله منك أذى أو شر. ثاني أنك تخبره بأنك تدعو له وتسأل ربك له أن يسلمه ومن العذاب ومن المكروه. ثالثا هذا ذكر لله جل وعلا، والذكر عبادة. وقوله في الصحيح عن ابن مسعود قال: كنا مع النبي، الحديث ثابت في الصحيحين وهو في صحيح البخاري، قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني في أول الأمر، قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على أنبياء الله، كانوا يقولون كذا. فلما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، قال: لا تقول السلام على الله، إن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم هذا أصابت كل صالح في الأرض وفي السماء، بدل يعني الملائكة والمؤمنين وغيرهم من عباد الله الذين يوصفون بهذا الوصف. وذلك أن التحيات جمع ومعناها التعظيمات، كل تعظيم يستحقه ربنا فهو نثني عليه به، مثل الركوع والسجود والدعاء وسائر العبادة، هذه كلها تدخل في هذا. أما لو قلت السلام كذا فهذا لا يناسب، ففي هذا وجوب التعلم الذي تعلم الألفاظ التي يثنى على الله بها، أنه ليس كل لفظ يمكن يكون صالحا. ثم أثنى على الله في بهذه التي يعلمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من التوحيد، وعكسه يكون من القدح، القوادح التي تقدح في إيمان الإنسان، وكد من سوء الأدب مع الله جل وعلا. هذا هو المقصود. أما معنى قوله التحيات لله والصلوات، فعرفنا ايش معنى التحيات، يعني التعظيمات، ومثل الركوع والانحناء والسجود وغيره، من كل تعظيم لا يكون للمخلوق بل هو لله، يكون لله يعني استحقاقا، فهو يستحقه على العبد ويجب ان يصرفه له. ما قول الصلوات يعني الدعاء والصلاة التي هي الصلاة الخمس وغيرها من النوافل، أيضا خاصة لله جل وعلا. أما الطيبات فمعنى الأعمال الطيبة الخالصة، ومن كلام وعمل وغيره، فهي جامعة. ثم البقية معروف. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. لا تصلح لله جل وعلا، لأنها تحية الناس فيما بينهم، وما كان بين الناس فهو لا يصلح لله، فالله لا يصلح له إلا الشيء الذي يكون عبادة، عبادة له، يجب التأدب معه. نعم. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. نعم. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. في هذا الباب وجوب التأدب في السؤال مع الله جل وعلا، وأن العبد يجب أن يكون على بصيرة في هذا، وأن الاستثناء في الدعاء محرم لا يجوز، فمن فعل ذلك فإنه يقع في المحاذير التي قد تصل إلى الكفر، نسأل الله العافية، وسيتبين هذا بشرح الحديث إن شاء الله. فقوله باب لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أن هذا لا يجوز بل هو محرم، ومن قال ذلك فإن توحيده إما أن ناقص أو أنه زائل، لأنه جاهل بالتوحيد. ثم ذكر الدليل على هذا في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء عطاه. الرسول صلى الله عليه وسلم بين العلة في هذا، والعلة بعدم في الاستثناء هنا اللهم اغفر لي إن شئت، فيها محذوران عظيمان. أحدهما أن هذا يشعر أن الإنسان بغنى عن الرحمة والمغفرة، يعني كأنه يقول إن حصلت وإلا ما هو بلازم، لا يلزم ذلك، وهذا معناه أنه لم يعلم الحال، ولم يعلم فقره، ولم يعلم ما يستقبله وما بيد الله، فإنه من أفقر ما يكون إلى الله جل وعلا، وإذا لم يرحم فهو خاسر. هذا يقتضي أنه جاهل بالله، جاهل بما يكون لله، وهذا لا يكون من الموحد. الأمر الثاني أن هذا يشعر بأن الطلب من الله أنه يجعل الله جل وعلا يعطي الشيء الذي لا يريده، فهذا أيضا قدح في الله جل وعلا وفي صفاته إذا صدر من الإنسان. فبهذا يتبين أن هذا من أعظم المحرمات، كونه يستثني يقول الله ما في الإنشاء، وإنما هذا يستعمل في المخلوق، لأن المخلوق قد يعطي الشيء وهو كاره وهو لا يريده، إما حياة وإما لأمور أخرى. أما رب العالمين فهو يفعل ما يشاء، فالدعاء لا يحمل الدعاء أنه يعطي شيئا لا يريده تعالى الله وتقدس، كما يشعره مثل هذا الاستثناء. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليعزم المسألة، يعني يكون عنده في المسألة جزم بدون استثناء، يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، ولا في استثناء. ثم في الرواية الأخرى وليعظم الرغبة، أما هذه يقول فإن الله لا مكره له، يعني أنه إذا شاء لا يعطيك ما أعطاك، ولا أحد يحمله على أن يعطيك، وإذا شاء أن يعطيك أعطاك ما يشاء جل بمشيئته. الدعاء لا يحمله على أن يعطيك، ولكن هو جل وعلا أمر بالدعاء فصار الدعاء طاعة، طاعة الله له، وقد علم الله جل وعلا الذي يقع، لأنه رتب العطاء على شيء قدره وشاء، وقد يكون العطاء يحصل وقد لا يحصل، الأمر كله بيد الله، أنت ملك لله، وإذا أعطاك فهو من نعمه وهو يفعل ما يشاء. أما الأمر الثاني يقول وليعظم الرغبة، يعني لا يكثر عن السؤال العظيم الأشياء الطلب الكبير، فإن الله جل وعلا يعطي الشيء الكبير العظيم ولا يكون ذلك عظيما عند الله، بل سهل ميسور، إذا أراد للشيء قال له كن فيكون. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. ولا يقول الإنسان أنا ما أستحق، أنا أنت لو كنت مثلا تتعامل بشيء اللي تستحق وما ما استحقت الجنة أصلا كلها، ولكن الله كريم جواد، فلا يقصر بك تقصر بك الرغبة أنك تقول أو تتدانى، بل اسأل ربك أعلى ما يكون، وأعظم الرغبة والرجاء من الله، فإن الله جل وعلا عظيم، وإذا عطى فعطاه عظيم. هذا هو المعنى المقصود هنا، وخلاف ذلك يكون جهل، جهل بالله جل وعلا، وما جهل بالله فقد جهل التوحيد. هذا هو وجه إيراد هذه الأحاديث وجعل هذا الباب في هذا الكتاب، أنه إذا لم يكن قد علم ما لله جل وعلا وما يكون جل وعلا عليه من العطاء ومن المنع ومن التدبير، إنه لم يفهم التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثالثة بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وابدأ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا من الألفاظ التي يجب أن يتأدب العبد مع الله فيها، لأن العبودية يجب أن تكون لله وليس للعباد بعضهم على بعض، والعباد قد يملكون بعض العباد، يعني يكونوا عبيدا لهم، والعبيد العبودية أصلها الكفر، فإذا حصل القتال بين المسلمين والكفار واستولى الكفار عليهم لهم أن يستعبدوا أولادهم ويستعبدوهم ويكونون تحت أيديهم كالمال يتصرفون فيه ما بالخدمة أو البيع أو غير ذلك عقوبة لهم على الكفر. أما غير الكافر فلا طريق إلى العبودية إليه ولا وهذا الطريق الوحيد فقط إلى العبودية. وإذا عقاب من الله للكافر حيث تعبد الشيطان وغيره فعوقب بأن يكون عبدا لمخلوق تحت قهره عبودية الملك ليس عبودية العبادة. فلهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان عند الإنسان مملوكا أن يقول هذا عبدي، وكذلك مملوك نهي أن يقول ربي فلان ربي، وليقول فتاي وفتاتي، والآخر يقول مولاي وما أشبه ذلك، فأرشد إلى الألفاظ التي تجوز. وفي هذا الطريق أنه إذا نهي عن الشيء أن يرشد إلى الشيء الجائز أو ينهى عن شيء ويسكت فقط، ينهى عن شيء ويؤتى ببديله، فهذا الطريق الصحيح. والشرع لا ينهى عن شيء ثم يترك الإنسان بدون بديل، وهكذا كانت طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل هذا من باب التأدب مع الله وصيانة حقه أن يدخل فيه شيء مما هو للمخلوق، وكذلك حماية للتوحيد أن يدخل الشيطان من هذه الطرق ويفسد على الإنسان توحيده، هذا هو المقصود بهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة